شيخ القضايا المختلف فيها بين العامة مثل صيام المسات مثلا، هل يجوز لنا مثلا أن نقول هذا بين العامة، نقول لهم لا تصوموا من السبت إلا في الفرض، كما قيل لنا بعض الناس قال لا تقتيروا هذه القضايا بين الناس ما دام علماء هذه البلاد يفتون بكذا، لا تخالفوا علماء هذه البلاد أو كذا. يعني يقول تشوشون على الناس او كذا، فالرد على هؤلاء الناس احنا نعرف ان شاء الله انه يجب علينا ان على شيخنا نصحت احد الاخوه الافاضل من الدعاء وهو حتى يعني ملتزم بالفكر السلفي مدرس في الجامعه الاسلاميه، فكان يوم عاشوراء اعتقد تاسعاء، كان هذه المره كان في يوم سبت تاسعاء او كان يوم سبت، فذكر الناس في خطبة الجمعة ذكرهم بصيام التاسعاء والعاشوراء، وكان تاسعاء يوم السبت. بعد الصلاة جيت عليه أنا بينت لهم قلت يعني لا تصوموا يوم السبت إلا في مكتوب عليكم، ثم قلت له هنا نهي ثم تخصيص بالفرض فقط، ثم لو لم يجد أحدكم إلا يعني عودة لحاء شجر أو عود عنب فجندوه، يعني أمر يؤكد القضية. فقال يا خب معاذ، أولا إمام مالك رفض الحديث، ثانيا هذا الحديث يخصصه ما بعده، شايف هل صمت يوما قبله أو يوما بعده، وبدأ يعني لف من القضية في الموضوع هذا. فحقيقة أقول جزاك الله خير، هذا الموضوع يحتاج إلى شيء من التفصيل، شيخنا في الإخوان السعوديين يحتاج إلى شيء من التفصيل، وقضايا كثيرة شيخنا نرد عليها. خاصة إذا كان العلماء هناك أفتوا بشيء قل لا تخالفهم أو كذا. العلماء طبعا لا يأخذون الحديث إطلاقا، يعني إجماعا نقول هذا حديث مخصص بحديث هل صمت يوما بعده، واليوم بعده يوم السبت، يعني اليوم سيكون يوم السبت يعني بعد الجمعة السبت. حديث جويري يا ابن عمر. نعم نحن نقول هذا الموقف يعود بالمسلمين إلى عصور التعصب المذهبي، وهذا التعصب بالصحوة الإسلامية القائمة الآن بس قد قضي عليه إن شاء الله عند كثير من طلاب العلم فضلا عن العلماء، ولذلك فقوله ماذا معناه معاكسة ما انتهى إليه العلم الصحيح القائم على نصوص الكتاب والسنة التي منها قوله تبارك وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، ونحو ذلك من الآيات والأحاديث التي تأمر المسلم باتباع السنة وليس باتباع مخالفي السنة. ولهذا فلا ينبغي لطالب علم فضلا عن عالم من علماء المسلمين أن يعود بالمسلمين القهقرة فيوجب عليهم اتباع علمائهم وفي بلدهم، والإسلام كما نعلم جميعا بلد واحد، فلا ينبغي إذا كان مثلا بلد يغلب عليه التمسك بمذهب